رسالة إلى سيدي ومولاي صاحب الزمان، سيدي صاحب العصر والزمان، وروحي لتراب قدميك الفدا، سيدي وحبيبي ونور عيني، يا من ملأت قلبك إثما وألما، لما بدر مني من تقصير، ها أنا يا سيدي واقف بين يديك، أرجو عفوك عني يا مولاي وصفحك عني، وأن تجعلني من عبيدك يا صاحب الزمان، أن تجعلني من عبيدك وعبيد أمك فاطمة. يا مولاي اشفع لي عند الله، وأن يتقبل توبتنا في هذه الليلة، وأن يعفو عن جرمي وألمي وإسرافي على نفسي. سيدي بلغ سلامي إلى أمي فاطمة، وقل لها متى نشم أعتابك الطاهرة، متى أقرأ في ضريحها، متى أقرأ في صحنها الطاهر وأقول أظل يميل قبور ليلي شو أقرب ضريحة وصحنا أنا وياكم، ابتراتي ليل فجور متعود سيم. سيدي يا صاحب الزمان، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. المهدي محبوبي أخرت بذنوبي وبغفلتي وبغيبتي عطلتك هوا يا المرتقى. خلنا نسولف ويا الإمام ليهز. أي أنا لو من صدق عذني بنادم، أنا لو من صدق عذني بنادم، المهدي بالجمعة هاي التجي قادم، يدري بي بصلاتي الفجر نادم، يدري بي بصلاتي الفجر نايم، يدري بلساني ياخذ غيبتي الواد، ويدري بلساني ياخذ غيبتي الواد، ما بيدي قرآن وبروحي شيطان، ما بيدي قرآن وبروحي شيطان، لو أبدا شيل أسباب المنها ها قد غاب، شادق علي الباب من كوني ندمان، من كوني ندمان، نبدا ارحمي بناسي بيدي حس راسي، نبدا ارحمي بناسي بيدي حس راسي، فوقي يرد ينثر ورد ويباهي الأملاك، خايب صدق ذايب عشق سجلني وياك سجلني وي يلا المهدي المهدي محبوبي أخرت بين يا فرج الله فدوة خلي الرب أنفسنا أي هالمجالس تربية بيت وبغفلتي وبغيبتي عطلتك إيه يا المرتقب بي السبب لهالسماء صيح صيح وبغفلتي وبغيبتي عطلتك هي السبب لهس لخادم الحسين الموفق علي عويز الشويلي نظرتي الباطلة مزايدة تعذيب نظرتي الباطلة مزايدة تعذيبك حرملة وجانها بمثلث تصيبك حرملة وجانها بمثلث تصيبك أذنبي وأذنب وتغفر أدريبك أذنبي وأذنب وتغفر أدريبك طيب وأنا يمكن مستغل طيب طيب وأنا يمكن مستغل طيبك يا طيب الروح شملتك جروح ايه عطشان لك مولاي عبد الله وانت الماء موتني بس لا هاي تتركني وتروح نتهجى بحروفك والدخفة بجفوفك نتهجى بحروفك والدخفة بجفوفك صحت العجل بس بوجل أدر انت زعلان والقنطرة منك ترى يا المهدي خجلان يا المهدي خجلان صيح صيح المهدي ما أخرت بذنوبي صيح المهدي وبغفلتي عطلتك يا المرتقب ليها السما جاي ليها السما جاي سيدي نفسي أمارة تشكيله سيدي نفسي أمارتي إشكيله تذنبي وترجع بذنبي تبكيله مالي غيرك يا من تشفع تخيلك مالي غيرك يا من تشفع تخيلك أنا أخرت بخطائي تعجيل أنا أخرت بخطائي تعجيل محمل ذنوب بس أنا ما توب محمل ذنوب بس أنا ما توب تغفر وريد عصيك ما تظهري مخليك يا المهدنة مأذيك من عندي متعوب من عندي متعوب تقصيري وافعالي جارح قلب غالي تقصيري وافعالي جارح قلب غالي ما حس بيت لو عاتبت شت عذرك يبيش مو ساترك مو حافظك تنساني جالي اي ما حس بيت لو عاتبت شت عذرك بيش مو ساترك مو حافظك تنساني جابيش تنساني جاليش المهدي المهدي محبوبي أخرت بي جوابك المهدي وبغفلتي وبغيبتي عطفتك يا المرتقب بي السبب يا المرتقب بي السبب بها السماء لها السماء لخادم الحسين علي عويز الشويلي أنا ذا عصبوي أنا ذا عاصبي اللي رباني وأمي عايفها وأدريها رب ثاني أنا ذا عاصبي اللي رباني وأمي حايفها وأدريها رب ثاني وروحتي تكبر وهجرتي إخواني عذرا يا صاحب السلام وروحتي تكبر وهجرتي إخواني يعني اكيد انت يا المهدي تنسى يعني اكيد انت يا المهدي تنساني ادرانا ما اطيع ادركني لا اضيع سيدي افرج الله امروتك عليك امك الزهرة دير بالك علينا أدرانا ما أطيع ادركني لا ضيع حنظل طعوم دنياي المهدي مو ويا حنظل طعوم دنياي المهدي مو وياي يرحل بعد رجوان وبلاية توديع وبلاية توديع يتركني ويهاجر وأبقى كسر الخاطر يتركني ويهاجر وأبقى كسر الخاطر واشعل شميع وسط الدمع وقلبي محروق يطش الخبر بين البشر ما عندي معشوق واشعل شميع وسط الدمع وقلبي محروق يطش الخبر بين البشر ما عندي معشوق ما عندي مع يلا المهدي المهدي محبوبي أخرت بذنوب فدوى صوتك فدوى المهدي محبوبي أخرت فدوة فدوة مروتك جوابك فدوة. اي اي وبغفلتي وبغفلتي التمس وجهك الخير من نوره التمس وجهك الخير من نوره عيوبي يا مهدي خليها مستور عيوبي يا مهدي خليها مستورة بي أنا السبب روحي مقهورة بي أنا السبب روحي مقهورة شلون نصرك إذا نفسي مغرورة شلون نصرك إذا نفسي مغرورة تظهر والأمصار يبنوا لك الدار تظهر والأمصار يبنوا لك الدار خليني صم تراب وانثرني يم الباب يسحق علي الطاب للمهدي خطى للمهدي خطى بالعتبة يلقوني درب اللي يجي متوني بالعتبة يلقوني درب اللي يجي متوني طول العمر راح انتظر أمنيتي بس هاي صبح وعصر المهدي يمر بجدامه فوق ايه بجدامه فوق المهدي محبوبي المهدي محبوبي فدوى صوتك المهدي وبغفلتي وبغفلتي فدوة يا المرتقى ليها السما جاي إلهي عجل لوليك الفرج إلهي بصاحب الزمان اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا الله.